وتأتي مؤامرة الأعداء. قال اليهود إذا اتحد العرب، هذا كلامهم، إذا اتحد العرب في إمبراطورية عالمية أصبحوا خطرا ووبالا على العالم كله، وإذا أصبحوا متفرقين صاروا بلا وزن ولا تأثير. وصدقوا. انظر الآن إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض، لا يجيدون إلا لغة الكلام، لا يجيدون إلا لغة الاستنكار، وهذه هي لغة الضعفاء. نختلف فيما بيننا، فبث اليهود وبث من كان على شاكلتهم بين المسلمين الخلافات باسم الوطنية والقومية والحزبية. نختلف في أجناسنا وفي ألواننا وفي لغاتنا، وتنسينا جميعا أن الله تعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تنسينا أننا ننتمي إلى جماعة واحدة قال الله عنها هو سماكم المسلمين. تنسينا قول الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فاعتصمنا بغير ربنا فأذلنا الله. فربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة وهدفنا واحد، فلماذا لا توحدون الواحد الأحد؟ لماذا لا نعتصم بالواحد الأحد؟ لما هذه الفرقة؟ يعز على الإنسان أن يرى أعداء الله في هذا التحالف وفي هذا الاجتماع، هذا اتحاد أوروبي إلى غير ذلك، وأجدر بأمة التوحيد التي أمرت بالاعتصام بالله أن تتحد وأن تتماسك وأن تترابط فيما بينها. قال أحد المسلمين وقد طاف في بلاد أوروبا، طفت في طول البلاد وعرضها، وطفت في جميع البلاد مشرقا ومغربا، فلم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا.